ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كفوا أيديكم، حتى حق الدفاع عن النفس كانوا ممنوعين منه بأمر الله لا بأهواء النفوس، منعوا من الدفاع عن أنفسهم من أجل قيم عالية، أن يتربى الإنسان على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا أراد أن يدفع يدفع لله ويدفع بالله سبحانه وتعالى، فيستوجب ذلك معية الله تبارك وتعالى، إن كان العبد وقافا عند حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ولذلك كان هذا اليوم يوما فاصلا في التاريخ الإسلامي. لا تنظروا لبدر على أنها كانت موقعة حربية محدودة العدد، فلقد كان عدد الكفار 1000 وعدد المسلمين 13 وبعض الأفراد، إذن هي معركة صغيرة جدا بالمقاييس العسكرية والحربية. ولكن حينما ننظر إلى آثار غزوة بدر نعلم حينئذ قيمة هذه الغزوة، وأنها كانت أعظم من معارك كثيرة قاتل فيها بالملايين نظرا للآثار المترتبة على المعارك الحربية. ولذلك وجدنا أن هذه الغزوة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيها: اللهم إن تهلك هذه العصابة، أي هذه الجماعة الموجودة على أرض بدر، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. انظروا هذه الغزوة لو هزم فيها المسلمون كيف كانت النتيجة؟ إنك إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. فهؤلاء هم الذين يعبدونك على أرض الله، وهم الذين يوحدونك، وهم الذين إن انتصروا استطاعوا أن يحملوا هم الدعوة وهم توصيل الدعوة إلى كل البقاع والأصقاع. وكذلك يقول في غزوة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. قد يقول قائل: أين المنة علي أنا وأنا أعيش في هذا الزمان وفي هذه البلاد؟ هل هذه المنة وهذه النعمة كانت قاصرة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن كانت كذلك فلماذا يعمم القرآن الكريم ويقول الله لكل المؤمنين في كل زمان ومكان: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. أنا وأنتم لم نكن حاضرين في هذه المعركة، فما هي المنة والنعمة علينا؟ نقول: لا، المنة والنعمة على كل المسلمين إلى قيام الساعة. فإن المقاتل الذي وقف على أرض بدر للمرة الأولى ثم أحد ثم الخندق ثم بعد ذلك فتحت مكة ثم انداحت دائرة الإسلام حتى كادت أن تبلغ المعمورة، إن هؤلاء المقاتلين لم يكونوا يقاتلوا من أجل أنفسهم أو من أجل أغراض ملك وقتي، وإنما كانوا يقاتلون من أجل توصيل الدعوة الإسلامية إلى جميع البشر في كل زمان وفي كل مكان. فلولا ثبات المؤمنين الموحدين على أرض بدر ثم أحد ثم الخندق لما وصل الإسلام إليكم يا أهل مصر. فاذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وهذا يفهم في ضوء كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، وما عبد رب العالمين في الأرض إلا بعد أن حقق المسلمون بأمر الله وبتمكين الله، إلا بعد أن حققوا الانتصارات في هذه الغزوات. وكان من فضل الله أن تبدأ أولى الغزوات وهي غزوة بدر في شهر رمضان، أول شهر يصوم فيه المسلمون ويحسون فيه بالجوع والعطش، تفرض عليهم المعركة بدون اختيار منهم، بدون اختيار من المؤمنين، لأن قافلة أبي سفيان قد جاءت في ذلك التوقيت ولم يكن الأمر باختيارهم، وقد خرجوا من أجل ملاقاة هذه القافلة، والقافلة قد فرت والتقوا مع المشركين على غير موعد، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. قدر ذلك رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا ارتباط الجهاد بشهر رمضان وبالصوم ارتباط وثيق، ولذلك تجدون بعد ذكر آيات الصيام في سورة البقرة يأتي بعدها مباشرة في الربع التالي مباشرة: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصص، تتحدث الآيات بعد ذكر فريضة الصوم مباشرة مباشرة عن الكلام عن الجهاد. فارتباط الجهاد الإسلامي بشهر التقوى ارتباط وثيق جدا، ولذلك كانت الانتصارات متحققة دائما للمسلمين في هذا الشهر العظيم. قد يقول قائل: وما الأسباب؟ الأسباب أن المسلمين في شهر رمضان وجنود التوحيد يكونون أقرب ما يكون إلى رب العالمين، وقرب الإنسان من رب العالمين يجعله مؤهلا لتحقيق النصر، فالنصر لا يأتيك إلا إن كنت قريبا من الله عز وجل. والذي يحقق الصوم ويعبد ربه في شهر رمضان، شهر الصيام، شهر القيام، شهر الدعاء، شهر ذكر الله تبارك وتعالى، شهر البر، شهر الصلة، شهر الصدقات والجود، شهر تتعدد فيه أنواع العبادات، فيصبح المسلم قريبا من رب العالمين، فيكون على رجاء تحقيق النصر. ولذلك ما قاتل المسلمون في رمضان إلا وانتصروا، من أجل أن المسلمين يكونون أقرب إلى ربهم في تحقيق التقوى لعلكم تتقون. ولذلك كانت، انظروا في سورة الأنفال التي نزلت في شهر رمضان، يقول: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إن تحقيق التقوى يحقق الفرقان، ولذلك سميت غزوة بدر بغزوة الفرقان، كما قال الله تبارك وتعالى: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. فيوم التقى الجمعان من المسلمين والمشركين على أرض بدر سمي ذلك اليوم بيوم الفرقان. تحقق الفرقان في هذا الشهر العظيم وفي هذه الغزوة العظيمة، نظرا لأنهم حققوا التقوى. في سورة الأنفال أيضا: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فرقان باطني وفرقان ظاهري، فرقان على الأرض، فرقان سياسي، فرقان عسكري وحربي، وهكذا حتى ينتصر أهل الحق على أهل الباطل. ولم ثم قضية الدعاء، انظروا إلى الدعاء في شهر رمضان، رب العالمين، انظروا إلى ارتباط الدعاء بشهر رمضان وارتباط الدعاء بالمعارك وبالحروب وبالانتصارات. أما في رمضان فيقطع السياق في ذكر أحكام الصيام لكي يقول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أما في ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر جدا من الدعاء، حتى في غزوة بدر، حتى قال له أبو بكر الصديق: كفاك مناشدتك ربك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله سينجز لك ما وعدك. اكتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه المناجاة وبهذه المناشدة وبهذا الدعاء، ادعى دعاء كثيرا في غزوة بدر. ولذلك يأتي في القرآن الكريم في المعارك العسكرية القديمة حتى: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. وفي سورة آل عمران تحدث حينما قطع سياق غزوة أحد الحديث عنها ليقول: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين، وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. إذن الدعاء في القتال والدعاء في الدعاء. ولذلك كان الأئمة والقواد الجيوش الإسلامية حينما يقاتلون يوم الجمعة كانوا ينتظرون ويقولون: لا تهجموا، تأخروا في الهجوم. إلى متى؟ حتى تزول الشمس عن كبد السماء، يعني يأتي وقت صلاة الجمعة ونهجم في ذلك الوقت. لماذا؟ لأن في ذلك التوقيت خطباء الجمعة والخطباء على المنابر يخطبون ويدعون للمسلمين وللمجاهدين وللمقاتلين، فنهجم وندخل في المعركة ساعة الدعاء وساعة استجابة الدعاء. هكذا فعل كثير من القواد، ومنهم سيف الدين قطز في غزو في معركة عين جالوت. والمعارك كما ذكرنا في التاريخ الإسلامي مشهودة في شهر رمضان، في شهر رمضان بعد غزوة بدر، بعدها بست سنوات إذا بمكة تفتح. وإن كانت غزوة بدر على غير اختيار من المسلمين، فلقد كانت فتح مكة باختيار المسلمين، واختار الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخرج من المدينة في شهر رمضان ويفتح مكة في شهر رمضان. وفتح مكة لم يكن فتحا سياسيا أو فتحا عسكريا، لا، إنها عاصمة الإسلام، أم القرى التي فيها بيت الله الحرام والكعبة المشرفة، قبلة المسلمين. ولذلك كان فتحها مشهودا، ونزل في ذلك قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذن كان فتحا عظيما، دخل الناس بعده في دين الله أفواجا، وهدم 360 صنما كانوا في بيت الله الحرام، 360 صنم اتكسروا في المسجد الحرام. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرايا إلى القبائل لهدم مناة والعزة وهبل وسواع ويغوث، كل الأصنام التي كانت في القبائل هدمت بعد فتح مكة. الذي تم في العام الثامن من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. أما معركة القادسية والانتصار فيها على المجوس، الفرس كانت في غزوة كانت في شهر رمضان. ثم بعد ذلك معارك كثيرة في التاريخ الإسلام كانت فاصلة. هزيمة التتار الذين توسعوا وقضوا على الخلافة الإسلامية في بغداد، وإذا قرأتم في كتب التاريخ ستجدون حوادث تشيب لها الولدان مما فعلوه. قتلوا 2 مليون من المسلمين، 2 مليون من المسلمين قتلهم التتار في هجمتهم المتخلفة. كانوا يعيشون في الأرض فسادا أينما حلوا، حتى جاءوا وهزموا على هذه الصخرة العتية، وتصدى لهم الجيش المصري بقيادة سيف الدين قطز، وهزموهم شر هزيمة في عين جالوت. لأول مرة يهزم التتار على يد المسلمين في شهر رمضان. ثم بعد ذلك في معركة شقحب، وكان فيها شيخ الإسلام ابن تيمية مع الملك أو السلطان ابن قلاوون، معارك تطرى تم فيها هزيمة التتار حتى دخلوا في الإسلام. التتار، وما أدراكم ما التتار. ثم بعد ذلك الصليبيون وهزيمتهم في حطين، ثم انتصار المسلمين. لماذا نذهب في عمق التاريخ البعيد؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قام موسى عليه الصلاة والسلام يخطب في قومه ويذكرهم بأيام الله، وأيام الله نعماؤه، نعم ربنا أيام، وذكرهم بأيام الله، بنعم الله على الأمة الإسلامية. إذا ذهبنا بعيدا في عمق التاريخ، فإن هناك حادثة عظيمة وقعت في شهر رمضان، وهي انتصار المسلمين من المصريين ومن عاونهم من إخوانهم من المسلمين في حربهم ضد الصهاينة. وقاموا في العاشر من رمضان التي يقال عنها حرب أكتوبر بهزيمة الجيش الذي كان يقال عنه إنه لا يقهر. وكانت هذه المعركة تعد معجزة بكل المقاييس العسكرية. كانت هذه المعركة معركة فاصلة، وكانت معجزة، حتى إن الخطط الحربية فيها تدرس في الأكاديميات العلمية ما حدث في هذه المعركة الفاصلة، وكيف كانوا قد أقاموا حصن برليف أو خط برليف، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. ونستعير كلمة الرئيس الحالي الرئيس السيسي حينما قال إنها كانت معجزة من الناحية العسكرية، الجيش المصري بعتاده ومقدرته بالنسبة للجيش الإسرائيلي بعتاده وما معه من أسلحة كان مثل السيارة، هذا كما قال الرئيس، مثل السيارة السيات إن أرادت أن تسابق سيارة مرسيدس. تخيل لما عربية سيات تتفوق على عربية مرسيدس. القوات المسلحة المصرية كان عتادها ضعيفا جدا بالنسبة للترسانة، ترسانة الأسلحة التي كانت بحوزة العدو، وكان قابعا خلف خط برليف الذي قالوا لا ينسف إلا بالقنابل النووية والساتر الترابي وفوهات النبلم. كل ذلك كان معجزة بكل المقاييس أن يقوم المسلمون المصريون أو يقوم الجيش المصري بعبور قناة السويس، وفي 6 ساعات استطاع بفضل الله تبارك وتعالى عبور القناة وإقامة رؤوس جسور تصل بهم إلى الضفة الشرقية، وعبروا القناة وحطموا خط برليف، وبعد ذلك استطاعوا الانتشار في أرض سيناء. وكانت معركة بكل المقاييس جعلت اليهود يقولون لا نريد الدخول في مثل هذه المعركة مع هؤلاء، مع أنهم كان يشار إليهم ويقال عنهم الجيش الذي لا يقهر. حطمت الأسطورة في يوم العاشر من رمضان بفضل الله الذي أنعم على الجنود الصائمين الذين كانوا يهتفون بقول الله أكبر، كما قال الله تبارك وتعالى: إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، ونحن في جو رمضان وجو الجهاد في سبيل الله وذكرى العاشر من رمضان الذي حطمت به أسطورة الغرور للجيش الذي لا يريد لنا خيرا على الإطلاق، الجيش اليهودي الصهيوني الذي لا يريد لأمة الإسلام خيرا على الإطلاق، ربما نكون في هذه الأيام تستعد فيه الأمة لدخول معركة أخرى، وهي معركة حماية نهر النيل. أنا لا أريد أن أتكلم في هذا الأمر بتوسع، وإنما أريد أن أذكر نفسي وإخواني بأمر مهم جدا. إن هذا الأمر هو أنه كما قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذه الأمور يرد فيها الأمر إلى أولياء الأمور والمختصين في هذا الأمر، ولا تستفز الدولة ولا تستفز القيادة، فهم أدرى الناس بالواقع بتفاصيل غائبة عنا، وأدرى الناس بالواجب في الواقع. فعندي شيئان: واقع لا بد من معرفة تفاصيله، وواجب في الواقع. هذه الأمور غير متاحة للفرد العادي، وإنما هي متاحة لأجهزة الدولة، هم يعرفون الواقع بتفاصيله ويعرفون متى يلجؤون للعمليات العسكرية ومتى يحل الأمر بالسياسات الدبلوماسية وبالمعاهدات، وهم أدرى الناس بذلك. والأمر إذا رجعنا بالتاريخ قديما قبل وجود الفيسبوك وأجهزة التواصل الاجتماعي، ما كان الناس يدرون شيئا عن أي شيء يحدث إلا أنهم يفاجؤون بضرب إيلات، بضرب مثلا الرصيف الحربي في عند اليهود، يفاجؤون بإغراق الحفار الذي أرادت إسرائيل أن تأتي به من أجل أن تهين مصر بعد احتلال سيناء من أجل استخراج البترول، وتم تدميره في بلاد بعيدة. المهم لا نريد أن نتوسع في مثل هذه الأمور. حتى حرب 73، هل لو كان أخذ رأي الشعب، هل كان الناس وخبراء الفيسبوك وخبراء الإعلام كانوا يستطيعون أن يأتوا بخطط حربية أو عسكرية لإزالة أو تدمير خط مرليف أو إزالة الساتر الترابي؟ هؤلاء فقهاء الفيسبوك وفقهاء الإعلام الذين يأتون في برامج الدردشة ويتكلمون فيما لا يعلمون، نقول لهم: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ثقوا في قيادتكم، قيادتكم بفضل الله تبارك وتعالى قادرة على حل المشكلة، فاتركوا الأمر لها، وكل إنسان يؤدي ما عليه. أنت على ثغر، فقم بحماية الثغر الذي أنت عليه، اتقن عملك، اعمل ما أمرت أنت به، وأطع ربك سبحانه وتعالى. أما الأمور الكبرى فلتترك للقيادات. يعني لا نتكلم عن أمور بعيدة، وإنما نتكلم عن زماننا الآن. خرج الرئيس وقال في اجتماعي لقبائل الليبيين: طيب السرت والجفر خط أحمر، كلمة واحدة، ماذا كانت النتيجة؟ تغيرت السياسات في ليبيا، ولدرجة أننا فوجئنا بالأمس يذهب رئيس الوزراء وأحد عشر وزيرا إلى ليبيا. مستحيل هؤلاء يذهبون إلى ليبيا، ليبيا التي كانت في يوم من الأيام مليئة بالميليشيات والإرهابيين، إذا بها أصبحت الآن دار أمان ليذهب إلى طرابلس العاصمة رئيس وزراء مصر مع 11 وزيرا. ثم أصبحت ليبيا تتغير، وهناك اتفاق على إعمار ليبيا الآن، وتركيا التي كانت تصدر إلينا الإرهاب بعد سرت والجفر خط أحمر إذا بها تخطب ود الدولة المصرية وتريد أن تفعل ما تريده الدولة المصرية. من أجل ماذا؟ من أجل أن ترضى عنها وأن تتفق وأن تطبع العلاقات معها ويعود السفراء كل سفير إلى البلدة الأخرى. إذن دولتكم قوية، ثقوا فيها. إياكم والكذابين، إياكم والدجالين الذين يريدون أن يفقدوكم الأمان ويفقدوكم الثقة في القيادة ويفقدوكم الثقة في جيشكم. كانوا يقولون جيش مكرونة، الجيش المصري ده جيش مكرونة وخط جمبري وخط سمك، مش كده؟ كانت سخرية عن الجيش المصري. الجيش المصري هو عمل خط أحمر، فماذا كانت النتيجة؟ ماذا كانت النتيجة؟ خافت تركيا جيش الخليفة الذي كان سيحرر العالم الإسلامي من الطواغيت، خشي الصدام مع الجيش المصري. أقول هذا الكلام ليس والله تعصبا ولا عنصرية، ولكن أقول للشباب المغرر بهم الذين أعطوا آذانهم وعقولهم للفيسبوك وللدجالين الذين يكتبون على الفيسبوك، ثقوا في دولتكم، ثقوا في قيادتكم، ثقوا في جيشكم. بفضل الله تبارك وتعالى قال ووفى بقولي حينما جعل سرت والجفرة خط أحمر، حتى قال ذلك زعماء دول ومسؤولون في الدول الخارجية، قالوا لولا الخط الذي خطه الرئيس المصري لما حلت المشاكل في ليبيا، حل مشكلة في ليبيا. معنى ذلك أن هؤلاء بفضل الله قادرون على حماية منابع النيل، ولكن لكل حادث حديث، وهم يعلمون متى يضربون ومتى يحلون المشاكل بالدبلوماسية. فاتركوا الأمر لأهلي واتركوه للمختصين، وكل إنسان يدعو ربه أن يجنب مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن. إذن أنتم تدعون، وكل واحد يقوم بأداء العمل المنوط به والمكلف به، لأننا جميعا شركة مساهمة في حماية البلد. كل منا يقوم على الثغر الذي قام عليه. إياك أن تؤتى الأمة من قبلك. كل إنسان يتقي الله في الوظيفة أو في العمل الذي أوكل إليه، وليترك الكلام في شأن السياسة العليا وإدارة البلد لمن أمنهم الله عليه وسيسألهم عن هذه الأمانة. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فاتقوا الله واستغلوا شهر رمضان في طاعته سبحانه وتعالى، في صيامه وقيامه كما أراد، وادعوه أن يجنب الأمة الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. اللهم رد كيد الكائدين وحسد الحاسدين. اللهم إنا نضرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه. أقم